بسم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، قال: باب ما جاء في العرض. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث من قبلي، أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحديث من كلا الطريقين ضعيف، سواء من حديث سعيد الإسناد الأول. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن علي بن علي عن علي بن علي الرفاعي. علي بن علي الرفاعي ضعيف، سواء الطريق الأول عن أبي هريرة، والثاني عن أبي موسى، والثاني عن أبي موسى. أما ويأتي الكلام على الأحاديث الصحيحة في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب هلك. قلت: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أيوب، أيضا عن ابن أبي مليكة. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، وفيه التنبيه على ماذا؟ على أن السنة هي المفسر الأول للقرآن الكريم، السنة. ولهذا أشكر على الصحابة بعض الآيات وفسرها لهم، مثل قول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كانوا يظنون أنهم أطلقوا الظلم، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام المقصود إيش؟ الشرك. وهنا تظن هي أن قوله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، يعني حتى يعذر من نفسه، يعني يعلم. وإلا المؤمن إنما تعرض عليه أعماله عرضا لا يناقش فيها، هذا نوقش. وهذا معنى الحساب إيش؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حسابا يسيرا، هذا للمؤمن. أما الكافر والفاجر والذي يناقش، فإن هذا يهلك. معنى يهلك يعني يدخل النار عياذا بالله من النار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة كلاهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي الله فيقول الله عز وجل: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول: جمعته وثمرت وتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به. فيقول: أرني ما قدمت. فيقول: ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر من أكثر ما كان فارجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن قوله ولم يسنده، وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. هذا الحديث سناده ضعيف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري قال حدثنا مالك بن سعير أبو محمد الكوفي التميمي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما كلاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، ومعنى قوله اليوم أنساك كما نسيتني اليوم أتركك في العذاب. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فاليوم ننساهم قالوا معناه اليوم نتركهم في العذاب. نعم هذا حديث جيد، هذا حديث جيد. نعم. قال: باب منه حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أو أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال: فهذا أمرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. في هذا في إسناد يحيى بن أبي سليمان، وهو لين الحديث كما قال الحافظ بن حجر، وإن كان هذا الحديث مشهور يعني هذا الحديث، ولكن إسناده ضعيف. نعم. قال: باب ما جاء في قطع الصوت لحظة. موجود. نعم موجود. قال: باب ما جاء في شأن الصور قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شراف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال عليه الصلاة والسلام: قرن ينفخ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا نعرفه إلا من حديثه. أعاد الإسناد. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن. نعم. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد أبو العلاء عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أما الخروج من النار فهذا أمر لا مقطوع به، خروجهم من النار هذا أمر مقطوع به، أما أن لا يدخلوا النار فهذا لا نعلم له دليلا صحيحا صريحا، إلا عاد من أراد أن يستدل يعني بالعموم الحديث شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال محمد بن علي فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد. هذا في الصحيح الحديث صحيح مسلم. نعم. قال باب منه حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني أنه قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني أنه قال سمعت أبا أمامة. مش متنه متن عاد المتن مش نعم. وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من كل حال. حديث أصله بالصحيح لكن ليس فيه مع كل 1,000، وهذا الحديث إسناده حسن، هذا الحديث إسناده حسن. أما 70,000 يدخلون الجنة من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب هذا لا ريب فيه، ما قولوا مع كل 1,000 70,000 فهذا حديث يعني محتمل التحسين. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال كنت مع رهط بإلياء فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، قيل يا رسول الله سواك؟ قال سواي. فلما قام قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجذعاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن أبي الجذعاء هو عبد الله بن أبي الجذعاء، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. عاد متن الحديث شو؟ قال يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. أيوة كمل. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سواي. فلما قام قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجذعاء. يعني هذا الحديث يعني ما فيه غرابة يوجد في أمة محمد غير النبي عليه الصلاة والسلام من يشفع، هذا فيه يعني في القرآن إشارة إلى هذا أن العلماء يشفعون، والصحابة رضي الله عنهم ومنهم الصديق وهؤلاء يشفعون، هذا لا ريب كون أهل الإيمان يشفعون يوم القيامة هذا أمر لا ريب فيه. الحديث إن شاء الله حديث حسن. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا يحيى بن اليمان عن جسر أبي جعفر عن الحسن البصري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر. مش بعدها؟ نعم. بس أنت ما في حكم الحديث ما علق. نعم. ما في شيء؟ ما علق عليه.

قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. زيد الخثعمي هذا مجهول. زيد الخثعمي هذا مجهول. نعم. قال باب منه حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجارود الأعمى واسمه زياد بن المنذر الهمداني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروي هذا عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفة وهو أصح عندنا وأشبه. يا كل حال ضعيف الحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقير الثقفي قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي قال حدثني بكير بن فيروز أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. حدثني هذا الإسناد فقط. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي قال حدثني بكير بن فيروز أنه قال لا لا أظهر أنه ضعيف لأن أبو فروة ضعيف يزيد بن سنان وأيضا بكير بن فيروز أيضا قال الحافظ مقبول يعني عند المتابعة الحديث ضعيف ولا ريب أن المعنى يعني صحيح لا شك في ذلك من خاف أدلج ومن أجر دجر بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لا ريب أنه كلام صحيح. نعم. مقصود أن الإسناد ضعيف. قال باب حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل يعني هذا يذكر بقول النبي عليه السلام بالصحيح قال استعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة وشيء إيش والقصد القصد تبلغون. قال باب حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني أبو عقيل عبد الله بن عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس كلاهما عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الذي يظهر أنه حديث ضعيف. حديث إيش ضعيف عبد الله بن زيد هذا الدمشقي وهو ضعيف. نعم. قال باب حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمار القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لا أظلتكم الملائكة بأجنحتها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وضروي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث حسن إن شاء الله حديث حسن لأن أصله في الصحيح أصل الحديث في الصحيح لكنه قال صافحتكم وإيش الملائكة. نعم.